أحبتها، نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كالمعتاد مع سماحة السيد خضير المدني في شرح المسائل الفقهية. حياكم الله سماحة السيد، وما تستكمون مسائل هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. نتكلم إن شاء الله اليوم، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، نتكلم عن صلاة العيدين. صلاة العيد، صلاة العيدين وهي واجبة في زمان الحضور، في زمان حضور الإمام المعصوم تكون صلاة العيد واجبة مع اجتماع طبعا الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة. الآن نحن نعيش في عصر الغيبة، صلاة العيد شنو حكمها؟ هل واجبة هي في عصر الغيبة أم مستحبة؟ نعم، هي مستحبة جماعة وفرادا، مستحبة صلاة العيد على شكل جماعة نؤديها في صلاة الجماعة، أو لا كذلك إذا أديناها كذلك فرادة فهي أيضا مستحبة، ولا يعتبر فيها العدد كما يعتبر العدد في صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة لابد من وجود خمسة أشخاص بضمنهم الإمام، ولا تباعد الجماعتين كما في صلاة الجمعة، فالمسافة ما بين جمعة وجمعة لابد من وجود فرسخ ما بين الصلاتين. لا يشترط هذا الشرط بالنسبة إلى صلاة العيد، حتى وإن كانت المسافة قريبة يجوز الإتيان بصلاة العيد جماعة، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. وكيفيتها ركعتان، بالنسبة إلى صلاة العيد ركعتان. في الركعة الأولى يقرأ سورة الحمد، وبعد الحمد يقرأ سورة، في الركعة الأولى يقرأ سورة الشمس، وفي الثانية يقرأ سورة الغاشية في الركعة الثانية طبعا بعد قراءة الحمد، أو لا في الركعة الأولى بعد الحمد يقرأ سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد قراءة سورة الحمد يقرأ والشمس. طبعا بالنسبة إلى في الركعة الأولى توجد خمس تكبيرات، وفي الركعة الثانية أربع تكبيرات، يعني بعد قراءة الحمد وبعد قراءة السورة مثلا سورة الأعلى يكبر خمس تكبيرات، بعد فيما بين كل تكبيرة وتكبيرة هناك قنوت، يعني إذا عدنا خمس تكبيرات إيش راح يصير؟ كم قنوت عدنا؟ راح يصير قنوت اثنين ثلاثة أربع قنوتات في الركعة الأولى. في الركعة الثانية اللي بها أربع تكبيرات إيش راح يصير عندي؟ كم قنوت؟ قنوتين ثلاث قنوتات. طبعا هناك كيفية أخرى لصلاة العيد، أنه في بعد كل تكبيرة راح يصير قنوت، يعني مثلا خمس تكبيرات قنوت اثنين ثلاثة أربعة خمسة، راح يصير خمس قنوتات، هاي في الركعة الأولى. في الركعة الثانية اللي بها أربع تكبيرات بعد كل تكبيرة أكو قنوت، قنوت اثنين ثلاثة، راح يصير ثلاث قنوتات. طبعا هاي المسألة خلافية، يعني يرجع كل من يرجع على مرجع تقليده، ولكن سماحة السيد يقول إنه في الركعة الأولى خمس تكبيرات، فيما بين التكبيرات هذه قنوتات، راح يصير أربع قنوتات، خمس تكبيرات فيما بينها أربع قنوتات. في الركعة الثانية أربع تكبيرات، ما بين كل تكبيرة وتكبيرة قنوت، يصير مجموع القنوتات في الركعة الثانية ثلاثة. طبعا بالنسبة للقنوت يجزي أي قنوت، فعن أحد الإمامين الباقر أو الصادق قال ما شئت من الكلام الحسن بالنسبة لهذا القنوت، والأفضل أن يدعو بالمأثور، وهو ما ورد في كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. طبعا هذا القنوت اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلي على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون. هذا طبعا القنوت بالنسبة بعد التكبيرة الأولى. بعد التكبيرة الثانية أيضا نفس القنوت هذا، بعد التكبيرة الثالثة أيضا كذلك، بعد التكبيرة الرابعة كذلك أيضا هذا كذلك أيضا هذا القنوت. طبعا أيضا إذا أكمل الركعة الأولى، طبعا بالنسبة إلى هذه القنوت والتكبيرات، هذه القنوتات والتكبيرات اللي واردة في صلاة العيد، هذه القنوتات واجبة، وكذلك أيضا بالنسبة لهذه القنوت كذلك أيضا قنوتات كذلك أيضا تعتبر واجبة. في الركعة الثانية، الركعة الثانية أربع تكبيرات، ما بين كل تكبيرة وتكبيرة يأتي بهذا القنوت الذي أشرنا إليه، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة. بالنسبة لصلاة الجمعة الخطبتان في صلاة الجمعة تكون قبل صلاة الجمعة، أما بالنسبة لصلاة العيد فتكون بعد صلاة العيد، يفصل ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما عند الخطبتين، ولا يجب أيضا الإصغاء والانتباه إلى الخطبتين، والأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة. الأحوط بالنسبة للخطبتين الأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، أما إذا كانت الصلاة فرادى فيجوز الترك. لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة صلاة العيد غير القراءة، يعني الإمام يتحمل قراءة الحمد ويتحمل قراءة السورة مثل سورة الأعلى في الركعة الأولى، في الركعة الثانية أيضا الإمام يتحمل الحمد، وكذلك أيضا يتحمل قراءة سورة والشمس. طبعا في هذه الحالة كما قلنا الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، بالنسبة لغير القراءة كذلك أيضا الإمام يتحمل عن المأموم لا يتحمل، بالنسبة للمأموم سائر الأذكار التكبيرات القنوتات يأتي بها المأموم. إذا لم تجتمع شرائط وجوبها وهي حضور الإمام عليه السلام ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال. إذا ما اجتمعت بها شرائط الوجوب بالنسبة إلى صلاة العيد هل تجري فيها أحكام النافلة؟ سمع السيد يقول عندي إشكال، الأحوط وجوبا أنه لا تجري فيها أحكام النافلة، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، يعني إذا شك المصلي أنه صلى وحدة لو اثنين هنا تبطل الصلاة، مو مثل مثلا الصلاة الرباعية عند الشك ما بين الثالثة والرابعة يبني على الرابعة، لا، بالنسبة هاي حكمها حكم الشك في الصلاة الثنائية الصبح مثلا، إذا صلى صلاة الصبح وشك بين الركعة الأولى والثانية تبطل صلاته. كذلك أيضا هنا في صلاة العيد إذا شك ما بين الركعة الأولى وما بين الركعة الثانية تبطل صلاة. ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، إذا المصلي نسى سجدة واحدة يقضي هذه السجدة بعد الصلاة، وأيضا سجود السهو عند تحقق موجبه، مثلا لو تكلم في أثناء الصلاة ساهيا في أثناء صلاة العيد ماذا يجب عليه؟ يجب عليه سجود السهو. إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، إذا شك مثلا في التكبيرة شك أنه كبر التكبيرة الأولى في صلاة العيد لو ما كبر، ما طول بعد بالمحل يأتي بالتكبيرة، ما طول بعد بالمحل، إذا تجاوز المحل يعني دخل بالقنوت وشك أنه كبر التكبيرة السابقة لو ما كبر، هنا طبعا تجري قاعدة التجاوز يمضي في صلاته والصلاة تكون صحيحة. يعني أظن سمح السيد من مراد بقاعدة التجاوز؟ يعني قاعدة التجاوز قاعدة فقهية، أنه إذا المكلف مثلا أو المصلي شك في جزء وقد تجاوز هذا الجزء إلى الجزء اللاحق، كما مثلا لو في صلاة العيد شك في مثلا في التكبيرة الأولى هل أتى بالتكبيرة الأولى أو لم يأتي، هو وين دخل؟ دخل بالقنوت اللهم أهل الكبرياء والعظم وصار عند شك، هنا يمضي في صلاته، هنا تجري قاعدة التجاوز. أما إذا كان بعد بالمحل كبر التكبيرة أو شك إنه كبر لو ما كبر، صار عند شك بعد التكبيرة بعد بالمحل إنه كبر لو ما كبر، في هذه الحالة يكبر مرة أخرى. ليس في هذه الصلاة أي صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، بخلاف الصلاة اليومية مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر فيها أذان وكذلك أيضا فيها إقامة، هذه ليس فيها لا أذان ولا إقامة، وإنما يستحب أن يقول المؤذن الصلاة الصلاة الصلاة، يعني كلمة الصلاة يكررها 3 مرات. وقتها أي وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا الوقت وقت صلاة العيد، يعني أنت تستطيع أن تأتي بصلاة العيد من حين طلوع الشمس إلى الزوال، بعد الزوال ينتهي وقت صلاة العيد. والأظهر سقوط قضائها لو فاتت، احنا الصلاة اليومية أو الصلاة الآيات مثلا إذا فاتتنا يجب علينا القضاء، يجب علينا القضاء. بالنسبة إلى صلاة العيد إذا فاتت هل يجب القضاء؟ لا يجب القضاء. ويستحب الغسل قبلها قبل صلاة العيد، ويستحب أيضا الجهر فيها بالقراءة، الحمد والسورة يستحب الجهر بها، كذلك في الركعة الثانية الحمد والسورة يستحب الجهر بها، ليس واجب الجهر وإنما هو مستحب. إماما كان أو منفردا، يعني هذا استحباب الجهر ثابت للإمام وكذلك أيضا ثابت للمأموم. ويستحب رفع اليدين حال التكبيرات عندما يكبر، الله أكبر يرفع إيده. والسجود على الأرض يستحب أيضا بالنسبة إلى صلاة العيد السجود على الأرض، والإصحار بها أيضا يستحب الإصحار بصلاة العيد في الصحراء في المكان المكشوف، إلا إذا كان مثلا في مكة، إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل من الإصحار بها. وأن يخرج إليها إلى صلاة العيد راجلا مو راكب وإنما راجل، حافيا مو لابس حذاء مثلا، لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، يعني رافع ثوبه إلى ساقه. هذه الكيفية هي الكيفية التي خرج بها الإمام الرضا عليه السلام عندما طلب منه المأموم أداء صلاة العيد. ويستحب أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، يعني يأكل شيئا من الطعام، والأفضل أن يأكل التمر لأنه سنة، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان، بعكس صلاة الفطر. صلاة الفطر إنه يستحب له أن يأكل شيئا قبل أن يذهب إلى الصلاة، في حين بالنسبة إلى صلاة الأضحى لا، بعد الرجوع يستحب إنه بعد الرجوع من صلاة الأضحى من صلاة عيد الأضحى أن يأكل مما يضحى به، يعني يأكل اللحم. وبعد عوده في الأضحى، يعني من بعد عودته من صلاة العيد، مما يضحي به إن كان موجود أضحية يأكل من هذه الأضحية، يأكل اللحم. مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في صلاة العيد ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فكونوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد قضي المدين. سماحة السيد، سؤال أول يقول: هل يجب على المرأة ستر الذقن وما تحت الذقن كذلك؟ لا يجب على المرأة عند الاختمار، يعني من تلبس الحجاب لا يجب عليها ستر الذقن، وكذلك أيضا لا يجب عليها ستر فتشيء بسيط أسفل الذقن اللي يتعارف أنه الخمار ما يغطي هذا المكان، هذا حكم الوجه، يعني يلحق بالوجه، أيضا لا يجب على المرأة ستر هذا يعني ستر ما تحت الذقين. سؤال آخر سماح السيد للمرأة يقول: بعض النساء التي لا تستر وجهها تقوم بإزالة الشعر عن وجهها وكذلك تقوم بتحديد حواجبها، فهل هذا جائز أم لا؟ نعم، بالنسبة للمرأة طبعا المرأة اللي تستر وجهها لا أشكال أنه يجوز لها مطلقا، يجوز لها تصفيف الشعر وإزالة الشعر من الوجه. أما بالنسبة للمرأة اللي ما تستتر يعني وجهها مكشوف، فهل يجوز لها تصفيف الشعر، شعر الحواجب مثلا، إزالة الشعر أيضا من الوجه؟ نعم يجوز مع الأمن من الوقوع في الحرام. طيب سمح السيد، يعني المساحيق الخفيفة أحيانا تضعها النساء، هذا جائز أم غير جائز؟ بالنسبة للمساحيق الطبيعية الخفيفة مهما كانت هذه المساحيق، يجب على المرأة إذا أرادت أن تضع المساحيق وتخرج لابد من تضع غطاء على الوجه، أما إذا لا ما تريد تضع غطاء على الوجه فلا بد أن لا تضع هذه المساحيق الخفيفة. أحسنت. شخص لا يتمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام، فهل يجب عليه الزواج؟ بالنسبة للزواج، الزواج مستحب، ولكن إذا الشخص كان لا يتمالك على نفسه من الوقوع في الحرام، مثلا ينظر نظرة محرمة، كذلك مثلا قد يقع فيما هو أشد من ذلك، قد مثلا يؤدي إلى الزنا مثلا أو شيء من المحرمات الأخرى، نعم في هذه الحالة لا، في هذه الحالة نعم يجب عليه الزواج. إذا اضطر الطبيب في معالجة المريض إلى النظر إلى عورة المريض، فهل يجوز له النظر إليها مباشرة أم لابد من وجود واسطة كالمرأة مثلا؟ إذا اضطر الطبيب في معالجة المريض إلى النظر إلى العورة، عورة المريض بشكل مباشر، فالأحوط لزوما أن لا ينظر إلى عورة المريض بشكل مباشر. نعم إذا تطلب معالجة المريض هذا النظر إلى العورة بشكل مباشر، نعم هنا ينظر، أو لفترة طويلة، استدعى النظر لفترة طويلة، كذلك أيضا في هذه الحالة يجوز له النظر. أحسنت. يسأل سال سمح سيد يقول: قمت بتطليق زوجتي وأنا كاره، ما حكم هذا الطلاق؟ يعتبر هذا الطلاق غير صحيح، ما طول هذا الشخص طلق زوجته وهو مكره على هذا الفعل، على الطلاق، فيعتبر هذا الطلاق باطل حتى وإن رضي بعد ذلك، أيضا الطلاق يعتبر باطل. سؤال في الصلاة يقول: إذا قال المصلي آه من ذنوبي في الصلاة هل تبطل صلاته؟ إذا قال المصلي في أثناء الصلاة قال آه أو قال آه من ذنوبي، فإن كان قول هذا المصلي هو شكاية لله سبحانه وتعالى، يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة الصلاة صحيحة لا أشكال فيها. أما إذا كان لا مو الغرض من الشكاية لله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة الصلاة تكون باطلة. لا زالت الأسئلة في الصلاة. سؤال آخر يقول: إذا شككت في ركعات الصلاة خاصة صلاة النافلة، فهل أبني على أقل أم على أكثر؟ إذا كان المصلي يصلي صلاة النافلة فشك ما بين الركعة الأولى وما بين الركعة الثانية، هنا يجوز البناء على الأقل، يعني ركعة واحدة، ويجوز البناء على الأكثر. نعم إذا كان البناء على الأكثر مبطل للصلاة، كما لو شك انه صلى اثنين النافله ولا ثلاثه، البناء على هنا البناء على على الاكثر مبطل للصلاه، فلا يجوز في هذه الحاله البناء على الاكثر. جيد. شخص يقول: انا سائق اجره اعمل في داخل المدينه، ولكن في بعض الاحيان اقوم بالسفر في سيارتي الى مدينه اخرى تبعد مسافه، فعندما اسافر الى هذه المدينه فهل اصلي تمام ام قصر، وما حكم الصيام؟ بالنسبه لهذا الشخص، هذا الشخص سائق يشتغل يعني بسيارة إجرة في ضمن حدود المسافة، يعني ما يوصل إلى 22، يطلع مثلا في داخل المدينة أو لا يطلع مثلا مسافة 10 كيلوات 5 كيلوات، ما يوصل المسافة، ما يوصل مسافة 22، هذا عمل بهذا السيارة. إذا اتفق أنه صادف طلع إلى محافظة أخرى، إجت مثلا إجرة وطلع البغداد أو طلع إلى النجف، هذا عمل يعني فيما فوق المسافة، هذا اتفاقي، يعني هو عمل في الغالب عادة عمل في داخل حدود المسافة، طبعا إذا طلع خارج المسافة اتفاقا في هذه الحالة يصلي قصر. بالنسبة للصيام أيضا يجب عليه الإفطار. سؤال في الخمس: ما نصه: اشتريت قطعة أرض وقمت ببناء بيت فيها، ثم سكنت في هذا الدار أو البيت، فهل يجب علي تخميس هذا البيت؟ إذا اشترى المكلف اشترى قطعة أرض وبنى عليها في سنة واحدة، يعني شراء القطعة والبناء والسكن كان في سنة واحدة، لا يجب الخمس في هذه الدار باعتبار هذه الدار من مؤنة السنة. أما إذا لا، البناء طول مثلا طول سنتين 3 سنوات 4 سنوات، فلو فرضنا أنه طول سنتين، في السنة الثانية اللي هي سكن بها المصاريف اللي صرفها على البيت هاي تستثنى، ليس فيها خمس. نعم بالنسبة للمصاريف التي صرفها على الدار في السنة الأولى نعم يجب فيها الخمس. لو فرضنا أنه هذه الدار مثلا في السنة الأولى صرف عليها 10، في السنة الثانية صرف عليها 10، إذن نصف الدار اللي هي في السنة الأولى يتعلق فيها الخمس، نصف الآخر اللي هو في السنة الثانية لا يتعلق به الخمس. أحسنت سماح السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعدها بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام فاصل ونستأنف بقية الأسئلة، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولبقية الأسئلة مع سماحة السيد غدير المدني. سماحة السيد، سؤال يقول عندي زكاة فطرة، لمن أعطي هذه الزكاة؟ الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين. الفقير هو الذي لا يملك قوة سنة لا بالفعل ولا بالقوة. المسكين أسوأ حال من الفقير، كمن مثلا لا يملك قوت يوم. سؤال آخر في الزكاة سماح سيد يقول هل يجب أن أدفع زكاة الفطرة إلى الفقيه؟ لا يجب دفع زكاة الفطرة إلى الفقيه الجامع للشرائط، وإن كان هو أحوط استحبابا وأفضل، فيجوز للمكلف أن يدفع زكاة الفطرة بنفسه إلى الفقراء، يسلم الفقراء بنفسه أو يوكل شخص يقول له مثلا هاي زكاة الفطرة أعطيها إلى فلان. نعم كذلك أيضا هذا يجزي. جيد، هل يجوز للسيد أن يأخذ زكاة فطرة من غير السيد؟ لا تحل فطرة غير السيد على السيد، يعني غير الهاشمي. هل يجوز أن يعطي زكاة الفطرة إلى الهاشمي إلى السيد؟ لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي. طيب فطرة السيد هل يجوز أعطاها للسيد؟ نعم، بالنسبة إلى فطرة السيد أو زكاة الفطرة فطرة الهاشمي يجوز أن تعطى إلى السيد ويجوز أن تعطى إلى غير السيد أيضا. أحسنت. سؤال كذلك بالفطرة يقول هل يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان؟ يجوز إعطاء زكاة الفطرة في شهر رمضان، منذ اليوم الأول في الشهر إلى اليوم الأخير. يجوز للمكلف أن يعطي في شهر رمضان زكاة الفطرة بنية زكاة الفطرة، وإن كان الأحوط استحبابا أن يعطيها بنية القرض ثم بعد ذلك يحتسبها من زكاة الفطرة. سؤال يقول هل يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر؟ على الأحوط لزوما لا يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر مع وجود المستحق. يعني لو عندنا مستحقين هنا في كربلاء، هل يجوز للمكلف أن ينقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر إلى مدينة أخرى؟ لا يجوز مع وجود المستحق، على الأحوط لزوما. نعم إذا لم يكن هناك مستحق يجوز النقل. أحسنت. إذا نزل عندنا ضيف قبل الهلال فهل يجب علينا دفع فطرته؟ إذا نزل الضيف قبل الهلال وبقي عند مضيفه في تلك الليلة، يعني بات عنده في تلك الليلة حتى وإن لم يأكل تجب زكاة الفطرة على المضيف هنا. وإذا نزل بعد الهلال؟ إذا نزل بعد الهلال وبات في تلك الليلة، بقى في تلك الليلة، بقى عند مضيفه، فعلى الأحوط وجوبا أيضا كذلك تجب زكاة الفطرة على مضيفه. طيب سماح سيد، لو دعى الشخص الإفطار ليلة العيد هل تجب عليه فطرته؟ كلا، لا تجب زكاة الفطرة. مثلا شخص دعى شخص في ليلة العيد قال له اليوم تعال تناول عندي طعام الفطور، فأفطر عنده، بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد 3 ساعات راح هذا البيت، هنا هل يجب زكاة الفطرة يطلعها هنا الشخص الذي دعاه؟ لا يجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة. الجنين في بطن أمه هل يجب إخراج زكاة الفطرة عنه؟ لا يجب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، يعني إذا كانت المرأة حامل هاي لا يجب إخراج زكاة الفطرة عن هذا الحمل، عن هذا الجنين. نعم إذا ولدت هذه المرأة الحامل ولدت قبل الغروب يجب هنا إخراج زكاة الفطرة إذا كان من العيال، أما إذا ولد بعد الغروب فلا تجب زكاة الفطرة. أحسنت. إذا لم يدفع زكاة الفطرة ولم يعزلها حتى زالت الشمس فهل يجوز له أن يدفعها بعد الزوال بنية زكاة الفطرة؟ إذا لم يدفع زكاة الفطرة، ما أداها، ما دفعها للمستحقين مثلا، للمسكين، للفقير، إلى أن زالت الشمس، فهنا انتهى وقت الوجوب، وجوب دفع زكاة الفطرة، فهو لا دافعها ولا أيضا عازلها. إذا عازلها لغرض عقلائي مهم، خليها بعد الزوال، لكن هذا ما دفعها ولا أيضا كذلك عزلها، فهنا الأحوط لزوما أن يدفعها بنية القربة المطلقة، يعني بالعنوان الجامع ما بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. السؤال الأخير يقول: هل تجب زكاة الفطرة على الفقير؟ لا تجب زكاة الفطرة على الفقير، لأنه من شرائط وجوب زكاة الفطرة هو الغنى، فإذا كان هذا فقير مو غني لا تجب زكاة الفطرة. نعم يستحب أنه إذا كان مثلا عنده صاع، هذا الصاع يعطيه مثلا إلى زوجته، ثم الزوجة تعطي إلى الابن الأكبر وهكذا، بحيث تدور هذا الصاع يدور ما بين أفراد العائلة. فإذا وصل الدور إلى الأخير، الأخير هنا يريد يرجعها على الزوج، على الأب يعني، أو يعطيها إلى أي واحد من أفراد العائلة، والأحوط استحبابا أن يتصدق بها على الأجنبي. أحسنتم سمح سيد. في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة، وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن أصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.